الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس متن الأربعين النووية للإمام الحافظ النووي رحمه الله، يشرحها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله، والتي كانت ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم الشرعية عام 32400 للهجرة النبوية بمدينة جدة، ونقلت مباشرة عبر موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في هذه العشية المباركة، وأصلي وأسلم على أشرف خلقه وأكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه، البشير النذير والسراج المنير والناصح الأمين، نصح للأمة وبلغ الرسالة، فوالله إنه لأنصح خلق الله لله جل وعلا ولعباده صلوات الله وسلامه عليه. نهتدي بهديه ونستن بسنته في هذه الجلسة المباركة، نتدارس بعض أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله جل وعلا أن يفقهني وإياكم في الدين كما يحب ربنا ويرضى. نتدارس هذا الكتاب المبارك الأربعين النووية، نتدارس بعض أحاديثها. مر معنا قبل صلاة المغرب حديث ابن عباس رضي الله عنه، الحديث العظيم: احفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله لك، كتب الله في اللوح المحفوظ، أليس كذلك؟ كل شيء مكتوب، ما يمكن أن ينفعوا بشيء غير مكتوب، مكتوب علمه عند الله فنسأله من الله، أليس كذلك؟ تريد خيرا يا عبد الله، اسأل الله ذلك الخير. تريد أن يدفع عنك ضرا، اسأل الله ذلك، والله كله ذلك عنده في الكتاب. البشر لا يقدرون، كهان مساكين يضحكوا على الناس، يقول سيحدث كذا وسيحدث كذا. هذا الحديث عظيم يغرس عقيدة التوحيد والإيمان بالله في قلوب المؤمنين. الآن نحن مع الحديث العشرين. نعم، يقرأ هذا الرجل، اقرأ يا بني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث العشرون. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. جيد، الحديث صحيح لا إشكال في صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، حتما هذا الكلام وحي، هذا الكلام الذي يقوله المصطفى وحي من الله جل وعلا، كأنه قال له: يا محمد أخبر الناس أنهم توارثوا. معنى أدرك الناس من كلام النبوة يعني توارثوه وأخذوه من الأنبياء قبل، أخذوا هذا الكلام من قبل، توارثه الناس عن الأنبياء، كان الأنبياء كانوا يقولون ذلك، والله أخبر نبيه أن يقول ذلك فأخبر به، وهو إرشاد كلامه هذا إيش؟ إرشاد وتوجيه من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه من ذهب حياؤه يفعل ما يشاء، وهذا تهديد. هذا إيش؟ تهديد ووعيد، مثل قوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. اعملوا يعني اعمل ما تشاء. وفي آية أخرى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. يعني مهما عمل الإنسان من عمل والله سيراه من شر أو من خير. لكن المؤمن ولا سيما خلق الحياء فيه، المؤمن فيه خلق الحياء ولا لا؟ والله فيه خلق الحياء. الحياء من إيش؟ من الإيمان. ومن لا حياء فيه إيش؟ لا خير فيه. من لا حياء فيه إيش؟ لا خير فيه. والحياء خلق جميل يحملك على أن تترك أشياء من المباحات فضلا عن إيش؟ المحرمات. يستحي من الله أن يفعل المحرمات ويترك بعض الحلال خشية أن يقع في الحرام. هذا من الورع ومن الحياء. الحياء خلق جميل. وإن ربنا إيش؟ حي ولا لا؟ ورد حديث إن الله حي كريم، إن الله حي كريم يستحي من عبده يرفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ما يمكن يستحي الله تقول له أعطيني يا ربي، تمد يدك إليه يقول لك ما عندي. مو هكذا ولا لا؟ الله أكبر. الحياء خلق طيب جميل جدا. والحياء لا يأتي إلا بخير، كله خير، حياء كله خير، إلا إذا انتهكت محارم الله جل وعلا. والله المؤمن يزأر كالأسد إذا انتهكت محارم الرب جل وعلا. الحرام إذا انتهك الرجل حراما ينبغي نقف. فكأنه ها هنا يقول الذي يصنع كل ما يريد ما عنده حياء. لا بد الحياء يمنعك عن بعض كثير من الأمور أن تفعلها. حياء يمنع الإنسان. الحياء يمنع إيش؟ فعل كثير من الأمور، السفاسف، هيجات الأسواق، أليس كذلك ولا لا؟ مظاهرات، ما تستحي تعمل مظاهرة؟ الله أكبر. بعضهم أخرج نساءه وأولاده، أليس كذلك ولا لا؟ وجلسوا في ميدان التحرير وحث الناس على الخروج، قال يلا أنا خرجت مع نسائي وأطفالي. قاتلك الله، ما تستحي تتجرع على الله وتدعو الناس إلى هذه الفوضى؟ لا إله إلا الله. أولاده نساء يخرجن، ماذا يردن في ميدان التحرير؟ اختلاط ورجال وفوضى، سبحان الله. ويريدون ها هنا يفعلوا، والله شاهت وجوههم، أليس كذلك؟ شاهت وجوههم. إذا لم يستحوا نعطيهم على وجوههم، خذوا يا قليل الحياء. الله أكبر، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. الإنسان يكفيه بيته ليسعك إيش؟ يقول الرسول ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. من ما عنده خطيئة أبدا؟ أليس كذلك ولا لا؟ نخطئ ولا ما نخطئ؟ فكر في نفسك، عندك أخطاء ولا لا؟ عندك خطايا وذنوب وآثام ولا ما عندك؟ مصفى معصوم؟ لا والله، لا والله، كلنا خطأ. ابكي على خطيئتك، منع أعطاك علم أن الله عفى عنك. سبحان الله العظيم، يتكلمون كأنهم ما شاء الله أخذين صك من الله أنهم إلى الجنة. لا إله إلا الله، بدل أن يعلموا عباد الله كيف يعبد الله، هو نتعلم الحياة، أليس كذلك؟ الحياة خلق وانكسار، يستحي الرجل يغط طرفه إذا جاءت المرأة، يبعد. والذين هم إيش؟ غض من، قل من يغض من أبصارهم. والمرأة الذي تبحلق ولا تستحي، والله قل حياؤها. وكذلك الرجل. فالحياء معاشر الإخوة الأحباء خلق جميل يكون في قلب المؤمن، والله يرفعه الله إلى عليين، يرتفع عن السفاسف والسفاهات وهيجات الأسواق. نسأل الله أن يجعلنا من ذلك. وأنه الذي لا يستحي، والله ذهب، ذهب حياؤه. نعم. قال رحمه الله: الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي قولا في الإسلام، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. جيد. هذا الحديث 21 سأل هذا الرجل أبو عمرو أو أبو عمرة المصطفى أن يعطيه كلمة جامعة، كلمة إيش؟ جامعة، قولا لا يسأل عنه أحدا بعده، يعني يمشي في حياته يسير في هذه الكلمة الجامعة عليها. قال: قل آمنت بالله، أليس كذلك ولا؟ أعطاه كلمة مكونة من جملتين، الأولى إيمانه بالله وتصديقه به، حسن إيمانه، أصدقه، آمن. والإيمان كما قلت قول وعمل، يعني قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، هذا الإيمان. آمنت بالله معنى صدقنا بالله، صدقنا والله، آمنا، آمنا ولا ما آمنا؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إذن آمنا ولا ما آمنا؟ تيقنا أن ربنا على العرش نخافه وهو فوقنا، يخافون ربهم من إيش؟ من فوقهم، ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما. آمنا بالله على عرشه مستو ليس كمثله شيء، وهو السميع، وهو السميع البصير، محيط بخلقه والله من ورائهم محيط، يعلم كل ما يعمله العباد. هذا إيمان بالله، فنحن نصدق بهذا ونعمل به ثم نستقيم. قاله ثم إيش؟ استقم. ما معنى استقم؟ يعني لازم امشي وقوم على هذا الأمر واثبت عليه. يثبت عليه ولا ما يثبت؟ ها؟ يثبت. معنى استقم يعني أثبت. إذا رأيت الحق وامشي عليه، لا يضركم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا معنى استقم، يعني أثبت واصبر وامشي على هذا الأمر. لازم، إياك أن تنحرف يمينا، إياك أن تبتدع بدعة، أليس كذلك ولا لا؟ إذا استقام والله ما يمكن يبتدع، تتنافى البدعة مع الاستقامة، تتنافى البدعة ولا ما تتنافى؟ الانحراف، البدع والانحرافات كلها عن شرع الله. فهنا قوله استقم يعني لازم وامشي على هذا العمل حتى تلقى الله جل وعلا، هذا هو. وقد ورد في القرآن: فاستقم كما أمرت يا محمد، أمر له ولنا معهم. استقم كما أمرت، يعني اثبت على هذا الشرع، لأنه وضح الطريق وظهر وبان، أليس كذلك؟ والله له معالم ندرس معالمها، معالم طريق ربنا في هذه الحياة، أليس كذلك؟ حشية أن نضل ونخرج، كل يوم نتدارس هذه المعالم. والله تحتاج إلى صيانة ولا ما تحتاج؟ كما تحتاج السيارة إلى صيانة، تحتاج هذه المعالم في حياتك التي تسير عليه على على على على صيانة، خشية أن تذهب، خشية أن تفسد. هذا معناه قوله استقيم كما قل آمنت بالله ثم استقيم، كلمة جامعة من رسول الله صلوات الله وسلامه. اقرأ 22. قال رحمه الله: الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. جيد. هذا الحديث أيضا رجل سأل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، سأله عن إيش؟ عن طوق النجاة، ما الذي ينجيه، ما الذي ينجيه في إيش؟ في الآخرة ويدخل الجنة. سأله وأخبره عن ذلك: أرأيت إذا حللت الحلال، وإذا رأيت إذا صليت الصلوات المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أليس كذلك؟ فعل هذه الأركان، فعل هذه إيش؟ الواجبات. كأنه سأله عن فعل الواجبات وترك المنهيات والمحرمات، إذا كأنه التزم. قال: يا رسول الله، إذا التزمت حرمت الحرام وفعلت الحلال هل أدخل الجنة؟ قال الرسول: نعم، تدخل الجنة. يدخل الجنة ولا ما يدخل؟ والله يدخل الجنة برحمة الله وبفضله. وزيادة على ذلك ورد في المصحف، يعني كأن هذا يمكن نسميه المقتصد. ثم إيش؟ لأن أصحاب الجنة كم قسم؟ ثلاثة كما أخبر الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أخبر الله عز وجل قال: جنات عدن يدخلونها حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها إيش؟ حرير. هذه الثلاث الأصناف يدخلون الجنة، والله يدخلونها، أليس كذلك؟ هذا الرجل الذي سأل من هذا الصنف، سأعدد لكم الأصناف الثلاثة، أليس كذلك؟ أولا: فمنهم ظالم لنفسه، ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني أعطيناهم الكتاب. ما معنى أورث الكتاب؟ أعطيناهم الكتاب القرآن وأخذوه، كل من آمن بالقرآن يدخل تحت هذه، كل من أخذ الكتاب يدخل تحت هذه. أورث الكتاب الذين اصطفينا، فمنهم ظالم لنفسه. تعرف الظالم لنفسه؟ ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المنهيات المحرمات، ظلم نفسه، والأصل لا يترك الواجبات، ترك إيش؟ بعض الواجبات وفعل بعض المنهيات، الظالم نفسه. ومنهم مقتصد فعل الواجبات وترك المنهيات، في هذا الرجل ما ظلم، ما ترك الواجبات ولا ارتكب المنهيات، وإنما فعل الواجبات وترك المنهيات كلها، مقتصد ماشي. عرفت المقتصد يعني ماشي بال ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هذا أعلى درجة ثالث. هذا إيش؟ أعلى درجة. والله كلهم الثلاثة يدخلون الجنة. من هو هذا سابق بالخيرات؟ فعل الواجبات وفعل بعض أكثر المستحبات. عرفت كيف ولا لا؟ فعل إيش؟ أكثر المستحبات وترك المنهيات والمكروهات، أليس كذلك؟ وترك إيش؟ ها؟ ترك الإيش؟ المكروهات المحرمات وإيش؟ والمكروهات، وكذلك بعض الحلال تركه خايف على نفسه يقع في الحرام من الورع، ترك بعض إيش؟ المباحات، هذا أفضلهم درجة. واضح أيها الأخوة ولا مواضح؟ هؤلاء الثلاثة يدخلون الجنة، فهذا الذي في الوسط داخل الجنة، وهو الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول أرأيت أن أحللت الحلال وحرمت الحرام، وهذه كلها في حياتي كالأكل والشرب واللباس، فعل الواجبات، أكل صام الواجب وترك المحرم الخمر، ترك الربا. نعم، أما إذا وقع في الربا فعل إيش؟ بعض المحرمات، فعل سرقة، يدخل الجنة ولا ما يدخل؟ يدخل الجنة، وأمره إلى الله إن شاء عذبه. قد يدخل النار، قد يدخل النار لكن إيش؟ ها؟ لا يخلد، بخلاف مذهب الخوارج والمعتزلة، قال الذي يدخل النار لا يخرج منها، ونحن نقول الذي يدخل النار قد يخرج منها وقد لا يخرج. الذي يدخل النار كم قسم؟ قسمين، موحدين ومشركين. المشرك خالد مخلد، والموحد يدخل ثم يخرج حتى يتطهر. لو مات العبد من هنا وهو على وسخ، على وسخ، تعرف الوسخ؟ ملطخ بالوسخ، ملطخ بالربا، ماتوا عنده صندوق فيه فلوس فيه ربا، قاعد صندوق ملطخ ولا مو ملطخ، قذر ولا مو قذر، ما استطاع أن يتصرف قبل موته، ماتوا في الثلاجة عنده خمر قارورة يشرب منها، واضح ولا مو واضح، ملطخ ولا مو ملطخ، قذر ولا مو قذر، والله ما يدخل الجنة حتى يتطهر، لأن الجنة إيش؟ طيبة. يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد إيش؟ شرابها، تعرفون القائل من رواح، يا حبذا الجنة فطيب ما يدخلها إلى طيب، لأنه سيجاور الله جل وعلا، وعنده قادرات وأوساخ هنا في هذه الحياة. نعم، عندك أصل التوحيد ما استطعت أن تقسل وتقدر، فهناك عند الله علمه، عند الله إن شاء أدخله النار وإن شاء غفر له ونظفه، يقول نظفناك، يمكن ولا ما يمكن؟ ينظفه ربه لا يسأل عما يفعل، لعله فعل شيئا في حياته خالصا في يوم من الدهر. والله أو شفاعة، المراد بعض أهل النار يدخلونها يعذبون فيها حتى إيش؟ ها؟ يتنقى ويتطهر، وبعضهم يخرجون كالحبة، ينبتون كالحبة في عيش في حديد السيل. أخبر الرسول بذلك ولا لا؟ والله يخرج الله ناسا من النار قد امتحشوا، ما امتحشوا، سودوا، أليس كذلك؟ في النار احترقوا، فيخرجهم الله ويضعهم في نهر، نهر الحياة في حنين، فينبتون كما تنبت الحبة ثم يدخلون الجنة ويقولون هؤلاء عتقاء الله من النار، عتق نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار. هذا سببه أكل هنا مال حراما، أكل ربا ولا ظلم ولا سب ولا انتهك وما تاب، أليس كذلك ولا لا؟ والله يحب التوب، من تاب يتوب الله عليه. لكنه ذهب إلى الله وعنده هذه القاذورات والأوساخ، سبحان الله العظيم، يمكن الله يطهره ويدخل الجنة. نعم. أما يدخل ويدخل النار، لكن لو دخل النار وعنده أصل التوحيد والله لا يخلد فيها، ما يخرج منها، أليس كذلك ولا لا؟ وأما الخالد المخلد في النار ذلك محض الشرك الذي أشرك مع الله جل وعلا. أما تستحي، أما تستحي تعبد الصليب خشبة لا تضر ولا تنفع؟ كذبتم على عيسى وقلتم صلب، الله قال وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه، ضحك عليهم اليهود لما ضحكوا، والله ضحك عليهم اليهود النصارى، ضحك عليهم بولس اليهودي، من شرع لهم التثليث؟ والله إنه بولس والصلب، وإلا كانت أمة النصارى على التوحيد يعبدون الله. تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ كانت أمة النصارى أتباع عيسى على التوحيد يعبدون، حتى غير ديانتهم من؟ بولس اليهودي، وأراد ابن سبأ اليهودي أن يغير ديان محمد وخاب وجهه، لكن ظل البعض الجماعات عندنا كالرافضة، ظللهم ولا ما ظللهم؟ ولكن ما زالت طائفة قائمة، دين الإسلام ما يتغير حتى تبقى حجة الله على خلق. هل يمكن الرافضة ولا غيرهم يقف أمامكم؟ والله ما يمكن يقف، فقط جادلوهم بالتوحيد، ناقشوهم بإيش؟ بالإخلاص والتوحيد لله جل وعلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل الفرق والديانات، ما نعبد إلا الله، قل إنني هداني ربي صراط إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ما كان مشركا. إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوه، وليس كذلك؟ يزعم اليهود أن جدهم إبراهيم، ولو كان جدكم ماذا يدخلكم الجنة؟ وين؟ وروني كيف يكذب ولا ما يكذب على الله؟ كذا. وإبراهيم ما استطاع أن يهدي أباه، فكيف يدخلكم أنتم الجنة؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الشاهد من ذلك أنه الناس في هذه المسلمين كم قسم؟ ثلاثة أقسام، منهم ظالم نفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم هذا الرجل قال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبة، كما واحد أخرى صلى المكتوبة، أليس كذلك؟ يعني أدى الفرائض. وقد ورد إذا صلت المرأة فرضها وصامت إيش؟ شهرها وطاعت بعلها دخلت جنة ربها، ما أسعدها هذه المؤمنة، أليس كذلك؟ الله تحفظ لسانها وحياتها في هذه الدنيا، صلت فرضها حافظت عليه، وصامت شهرها حافظت عليه، وطاعت بعلها، عرفتم بعلها؟ ها؟ إن هذا بعلي شيخ كبير. إيش قالت امرأة إبراهيم؟ إذن البعل هو الزوج، وطاعة بعله تطيعه في إيش؟ في طاعة الله، لو أمرها بالمعصية ما تطيعه، وليس كذلك؟ لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. قال لها افعلي شيء يغضب الله، قال جيب الخمر من الثلاجة، تأتي له بها لا تسمع، تقول له يا عبد الله تب إلى الله من الخمرة، قال أنت طالق طالق طالق، ريحنا الله منك، مو هكذا ولا لا؟ تصبر ولا ما تصبر المؤمنة؟ والله تصبر حتى يفرج الله عنها من كانت تحت هكذا. وهكذا الدنيا يحتاج إلى إيش؟ إلى صبر يا إخوتاه. إذن قوله وحرمت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا، سمعناه مقتصد مو هكذا؟ لا، قوله لم أزد على ذلك شيئا إيش معناه؟ والله مقتصد في الآية الكريمة، قال أدخل الجنة؟ قال نعم، الرسول أخبره يدخل الجنة، قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. في بعض الروايات ولا أنقص، ولا سيما يؤيد حديث من؟ أي من يعرف الحديث المشهور يؤيد حديث من؟ هذا حديث آخر غير حديث أي أفلح، إيش اسمه؟ إيش اسمه؟ إيش اسمه؟ أيوة أفلح، أفلح إن صدق. من هو؟ ما اسمه؟ أيوة ضمام، أيوة أحسنت ذكرتك به، ضمام بن ثعلبة. لما قال الصحابي جاء رجل لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى ثائر الشعر من أهل نجد، يسمع ذوي صوته ولا يفقه إيش ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام، جاءنا رسولك وقال فرض الله عليكم 5 صلوات يا معاشر الناس، قال نعم صدق، الله أمرك بذلك؟ يقول ضمام للرسول الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قال وأخبرنا رسولك أن علينا صوم شهر رمضان، الله أخبرك أمرك بذلك؟ قال نعم. وأمرنا كذا وأمرنا كذا، يسأل عن فرائض الإسلام. فلما ولى قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. ماذا قال الرسول؟ أفلح إن صدق، وفي بعض أفلح والله إن صدق، وقالوا هذه أبيه حرفت لأنه وردت أفلح وأبيه، بعض الروايات قال أفلح وأبيه كأنه أقسم وأبيه، وبعضهم قال أفلح وأفلح أبوه كأنها كلمة قال، وبعضهم قال حرفت يعني أبو أبيه يعني الله بالكلمة، وقرأ بعضهم، والمراد أنه فالح، عرفتم؟ فالح يعني يفلح إن شاء الله. نعم، انتهينا من هذا الحديث. هذا الحديث الذي بعده 23. قال رحمه الله الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. جيد، هذا حديث عظيم، حديث أبي مالك الأشعري، والله في مكان الذروة، يبين خصال الإسلام والأفعال الجميلة في هذا الدين، يبين إيش الأفعال الجميلة الطيبة الصالحة، والإسلام كله جميل، لكن يرشد الإسلام يرشدنا إلى ماذا؟ إلى بعض الأمور التي ترفع العبد وتطهره وتنظف، ما زال يتطهر في هذه الحياة حتى يلقى الله جل وعلا ليس عليه شيء، سبحانه ما أعظم ربنا، يريد ينظفنا ربنا، أليس كذلك ولا لا؟ أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت وإيش ويطهركم تطهيرا، ينظفكم تنظيف. أولا قوله الطهور شطر الإيمان، هذه الكلمة الأولى، الطهور، ما معنى الطهور؟ التطهر معناه التنظف، ما معنى التطهر؟ معناه التنظف، تنظف من الأوساخ، وإذا أطلق يراد به الوضوء، إذا أطلق الوضوء، يعني كأنه يقول ماء الوضوء شطر الإيمان. وغالبا يتطهر ويتوضأ الرجل بفعل الخير. وقيل الطهور الطهارة العامة المطلقة، وتطلق على طهارة القلب، لأن الطهارة ضد إيش؟ النجاسة، كذا ولا لا؟ الوساخة والنجاسة. قال الله عز وجل إنما المشركون نجس، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. فالشرك نجس، والتوحيد إيش؟ طهارة ولا مو طهارة؟ والله طهارة، أعظم طهارة طهارة القلب، طهارة التوحيد. ثم بعدها الأخرى الثانية الأخلاق الفاضلة طهر قلبه، لكن أعظم شيء التوحيد، عدم الإشراك بالله جل وعلا، لأن أشركت ليحبطن عمله. فكأن هنا الطهور يعني يطهر قلبه من الشرك، يطهر قلبه من الحسد، ويطهر. لا مانع من المعنيين الحسي والمعنوي، لا مانع من المعنيين إيش؟ الحسي والمعنوي. الطهور طهارة حسية وطهارة معنوية. ومعنى شطر الإيمان إيش؟ نصفه، هكذا ولا لا؟ والله شطر الإيمان معنى نصفه، يعني تنظفت يا عبد الله، ماذا تعمل بنظافتك؟ بتوحيدك تعبد الله ركعتين مع التوحيد خير من مليون ركعة مع الشرك. واضح ولا مو واضح؟ والله ركعتين مع طهارة بالبدن. ولذلك ورد في الحديث أن من تطهر وصلى ركعتين يحدث بها نفسه غفر له إيش؟ ما تقدم من ذنبه، يعني طهره الله نظفه. إذن هنا طهارة حسية وطهارة إيش؟ معنوية. فقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. فإذا تطهر وتنظف ثم صلى ركعتين، والله لو ختم له بعد الركعتين إلى الجنة بقدرة الله بحوله، لأنه أدى أسباب تؤدي إلى الجنة. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا ويجعل آخر كلامنا الدنيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن قوله هنا الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله هذه كلمة يقولها العبد، أليس كذلك ولا لا؟ كلمة الحمد ما معناه؟ يا أهل الحمد، والله الثناء على الله جل وعلا، كأنك تقول أثني عليك يا رب، الحمد لله تثني عليه على ما فعل معك، على ما أعطاك، على ما تفضل، سبحان الله العظيم. هذه الكلمة إذا قلتها صادقا مصدقا معتقدا عاملا، والله يملأ الله لك الميزان. يرجح ولا ما يرجح؟ ما معناه ملأ الميزان؟ يعني يدخلك الجنة. إذا ملأ الميزان رجح ولا ما رجح؟ هذا معناه، يعني تحمد الله جل وعلا الحمد لله. وقد ورد في الحديث أن الرجل إذا مات له طفله قال الرب جل وعلا قبضتم حبيبته، قالوا نعم حبيبه، قبضتم ثمرة قلبي، قالوا نعم يا ربنا. ماذا قال؟ قال حمدك واسترجع. إذا أصبت الإنسان مصيبة ماذا قال؟ قال حمدك واسترجع. قال اكتبوا لعبدي كتابا وابنوا له بيتا في الجنة سموه بيت إيش؟ بيت الحمد. والله نحمده كل ما يصيبك في هذه الدنيا من كرم. اليوم ما طعمت ولا شربت تقول الحمد لله، ما جاتك الدكان ما باع منه شيء يقول الحمد لله، ولا يقول خسر اليوم قال الحمد لله، والله يضيفه يعوضه ربه إذا قالها بصدق. أخبر واحد مريض كان دائما يقول الحمد لله، عافاه الله ورزقه رزقا حسنا، يقول ما رزقني الا بكثرة الحمد، كان يحمد الله جل وعلا. إذا نحمده ولا ما نحمده؟ والله نحمده سبحانه جل وعلا، الحمد لله على كل حال. كان إذا أصابه مكروه يقول الحمد لله على كل حال، وإذا أصابه فضل قال الحمد لله الذي بنعمته إيه. كان صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا أصابك فضل يا عبد الله قل الحمد لله الذي بنعمته إيش، وإذا أصابك مكروه ماذا تقول؟ الحمد لله إيش على كل حال، ولا تقول الحمد لله على الذي لا يحمد على مكروه سواه، خطأ. لا تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لا يحمد على مكروه سواه. بعض الناس يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه كأنه يكره، فهمت ولا؟ ولا أتى بالحمد لله مرغم، لا لا لا لا لا، وإنما يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه مكروه يقول الحمد لله على كل حال. هذا هو الصحيح. فقهتم ولا ما فقهتم؟ أسعدني فقهنا وإياكم في الدين. نعم، هنا قال والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، تملأان أو تملأ ما بين إيش؟ هذا شك من الراوي، تملأان والمعنى واحد، تملأان أو تملأ، كأن تملأ بالإفراد وتملأان بإيش؟ بالتثنية، يعني كلمتان سبحان الله والحمد لله تملأان، هذه الكلمتان، أو تملأ يعني كلتا الكلمتين مع بعضهما تملأ، تملأ ما بين السماء والأرض. الحمد لله إيش؟ إيه سبحان الله. وما معنى سبحان الله؟ والله معناها أنزه الله الكامل، ربنا كامل ولا كمالا مطلقا، سبحانه جل وعلا كمالا مطلقا، ولا ما هو كمال مطلق؟ نحن كمالنا ينقص، قد يكمل أحدنا في خلقه ينقص في إيش؟ في ماله، خلاقه كله طيب لكن مسكين ما عنده شيء، أو ينقص في علمه أو ينقص في ذاته، لكن الله كامل في أخلاقه وصفاته وذاته سبحانه جل وعلا. فننزهه، ننزهه ولا ما ننزهه؟ سبحانه. ما معنى ننزهه؟ نعظمه عن النقص. والله الشر ليس إليه، الشر إيش ورد في كان يقول الخير كله بيديك والشر ليس إليك يا ربنا، الشر لأن الله كامل سبحانه ما يحتاج إلى نقص أبدا، بل هو يكمل الناس. فقوله سبحان الله يعني أنزه الله، والحمد لله أيضا سبحان الله نفي وإثبات، أنزه الله وأثبت له الثناء الجميل هنا مع بعضهما سبحان الله والحمد لله. هذيك الحمد أول واحدة ثناء، لكن هنا سبحان الله والحمد لله، أولا أنزه الله أنفي عنه النقائص والعيوب وأثبت له الكمال المطلق. عندنا يقولوا التخلية والتحلية، سمعتم التخلية والتحلية؟ ها؟ يعني يتخلى عن النقائص، العبد يتخلى عن النقائص، يبتعد تخلية ويتحلى بإيش؟ بالفضائل والمكرمات، هذا معنى التخلية والتحلية. وهنا سبحان الله والحمد لله هذا معناه سبحان الله أنزهه عن النقائص، والحمد لله أثني عليه أثبت له، هذا معناها. نعم، تملأان أو تملأ ما بين السماء، والصلاة نور، الصلاة إيش؟ تعرف الصلاة ما هي؟ الصلاة المفروضة والنافلة كلاهما. والله نور، النور لأن الإنسان يستضيء بالنور، ما يمكن يمشي في الظلمة، يمشي في النور، أليس كذلك ولا لا؟ والصلاة إذا أداها معناها هذا الشخص والله نار قلبه ونار طريقه، عرف الله، مشى إلى الله جل وعلا. والذي لا يصلي والله في ظلام، الذي لا يصلي مطلقا مظلم، ولا ما هو مظلم، بل مسود قلبه، إذا أخرج يده لم يكد يراه. ومن لم يجعل له نور، فالصلاة نور، أي صلاة وحدة، صلاة لما يصليها العبد لله معناه عرف الله جل وعلا وصدق به ومشى، لأن النور هو إيش؟ المعرفة، حتى نعرف الحياة. جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ولذلك إن الصبر ضياء أشد وأحسن من الصبر ضياء، لأن الضياء أعظم من النور، وهكذا ولا لا؟ لماذا الصبر؟ سيأتي معنا هنا. قال إيش؟ قال الصلاة نور والصدقة برهان. عرفتم الصدقة ولا لا؟ تصدق يعني تصدق من ماله، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يتصدق من ماله، معناه إذا برهان أي دليل على صدق إيمانه. ما معنى برهان؟ دليل على صدق إيش؟ إيمانه. لأن الذي يتصدق وما يأخذ مقابله شيء الآن، يخرج من ماله 50 ولا 10 للفقير، الفقير يعطيه شيء؟ هذا الرجل مصدق أن الله عز وجل يقبله، شرط ما يكون رياء، صدق لأجل الناس. أنا من تصدق لأجل الناس فهب في الصدقة، لكن تصدق ابتغاء وجه الله، رأى هذا الفقير العاجز المسكين الضعيف قلت حيلته وسدت في وجهه السبل، ومسكين كاد يهلك من الجوع، فأعطاه طعام، خبز ولا مال، ابتغاء ايش؟ وجه الله. هذا والله ايش؟ ضياء، برهان، برهان على صحة إيمانه، كأنه آمن فعلا حقيقة. طيب طيب، قال والصدقة برهان والصبر ضياء. الصبر ما هو الصبر؟ الحب، حبس النفس. الصبر إيش؟ حبس النفس. ما معنى حبسها؟ تقييدها وعدم إفلاتها، كما تحبس الدابة، كما تحبس إيش؟ والله يحبس الشخص، يحبس. الصبر الحبس، ولذلك إذا مسك الرجل وقتل يقال قتل صبرا، أليس كذلك؟ قتل إيش؟ صبرا، يعني مسك وصبر وحبس وقتل، هذا معنى قتل صبرا. فإذا هنا الحبس معناه الصبر، الصبر معناه الحبس، يعني تحبس نفسك يا عبد الله، فإذا أصبرتها وحبستها إما تحبسها على طاعة الله. وهذا السبب، كم أقسام الصبر؟ 3. يحبسها على طاعة الله، فإذا حبس على طاعة الله والله يضيء هذا الطريق، أو يحبسها عن معصية الله، يحبسها إيش؟ عن معصية الله، أو يحبسها على أقدار الله، هذه هي. يعني الحبس، حبس النفس، فإذا هنا الصبر إيش؟ ضياء، عندما يحبس نفسه والله تتضح له الأمور أشد، وكلما كان أصبر كلما تتضح الأمور له أكثر. كلما كان أصبر كلما تتضح له الأمور إيش؟ لأنه يكثر ضياؤه، والضياء هو النور، أليس كذلك ولا لا؟ والضياء هو إيش؟ النور. نعم. والصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك، هذا حقيقة. كل القرآن يقرأه إما يكون حجة لك أو حجة عليك، واحد من اثنين. حجة لك بمن عمل به، بمن فقهه وعمل به، وحج عليه والله بمن ضيعه. هذا هو القرآن، كلام الله جل وعلا الذي هو بيننا سبحانه جل وعلا. قرآن حجة لك أو عليك، أنه هداية الناس. كلما كان مهتدي بالقرآن كلما كان قرآن حجة، وكلما كان تاركا للقرآن ولا يهتدي بهدي القرآن يعطي نفسه هواها. والله القرآن حجة إيش؟ عليه بجميع أحكامه. نعم. والقرآن حجة لك أو عليك، واضح. ثم قال كل الناس يغدو، موكلة ولا لا؟ كل الناس يغدو. ما معنى يغدو؟ الغدو الخروج أول النهار، عندما يستيقظ الإنسان في الصباح، عندما يخرج للكسب، للكسب في هذه الحياة، يخرج الناس من بيوتهم للكسب في هذه الدنيا، يكسبون كما يكسب، بعضهم يربح وبعضهم يخسر. هذه الحياة إيش؟ تجارة ولا ما هي تجارة؟ في ناس يربحون ربح مليون ولا 500، وفي بعض الناس يخسرون، مهكذا ولا لا؟ هذه أسواق الأسواق، يرى الإنسان فيها ربح وخسارة. وكذلك الحياة، كذلك حياة العباد فيها ربح وخسارة، بعضهم يربح حياته وبعضهم يخسر حياته، وخسران الحياة أعظم خسران. خسران الحياة هو إيش؟ أعظم خسران، كما قال جل وعلا: ألا إلا الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذا هو الخسران الحقيقي. أتدرون من مفلس؟ ها؟ يعني كان الرسول يبين الفلس الحقيقي وبين الخسران الحقيقي، الفلس المعنوي والخسران المعنوي. ليس معناه الكسب المعنى الحسي، الكسب الحسي الناس يكسبون، لكن هل هذا كسبه نفعه أو خسره؟ لذلك قال كل الناس يغدو فبائع نفسه، واضح ولا مو واضح؟ بائعها مقايضها. الآن كل تمر ساعة ساعتين ثلاثة بيع نفسك في الدكان، في التجارة، في الزرع، والله يبيع نفسه. والناس يقسم هنا أقسام كثيرة، بعضه باع نفسه للجنة، يحرث في الأرض ويضع البذرة وهو يؤمن بالله، يصدق، يذكر الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أليس كذلك ولا لا؟ يحرث الحرثة، يقطف الثمرة ويقول ما شاء الله، بسم الله، يربح ولا ما يربح؟ ها؟ قبل الربح المادي، الربح المعنوي، الربح إيش؟ قبل الربح الحسي، يربح شيئا، قناعة قلبه وذكر لسانه وذكر الله له فوق في الملأ الأعلى. هذا عبدي باركوا له يا عبادي، والله يبارك له. بعضهم يمشي في هذه الدنيا يبارك له في حياته، وبعضهم يخسر خسائر. وذلك قال كل الناس يغدو فبائع نفسه. بائع نفسه، أبيعها ولا ما يبيعها؟ والله بعضهم يبيعها بالبعر كما يقولون، وبعضهم يبيعها بالذهب، وبعضهم يبيعها بأغلى من الذهب. في ألماس ولا في إيش؟ وجواهر. سبحان الله العظيم. ولذلك يا عبد الله نفسك أعظم شيء بين جنبيك، فلا تبعها إلا بأعظم شيء. ما هو؟ الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. الجنة ثمن ولا ما هي ثمن؟ ثمن لمن استقام في هذه الدنيا وعرف ألا إن سلعة الله إيش؟ ها؟ سلعة الله غالية ولا ما هي غالية ولا رخيصة؟ والله رخيصة. يعني هنا قوله صلى الله عليه وسلم فبائع نفسه يبيعه. إيش قال الله في القرآن؟ إن الله اشترى اشترى من المؤمنين أنفسهم. اشتراها ولا ما اشتراها؟ بعناها ولا ما بعناها؟ والله بعناها. يا ويل الخوارج، باعوها لمن؟ للشيطان ولا ما باعوها للشيطان؟ ويظن أنهم باعوها لله جل وعلا. قتلوا المسلمين، مسلم واحد تقتله خسرت الدنيا والآخرة، يظن أنه على حق. مو هكذا ولا لا؟ باع نفسه ولا ما باعه؟ لمن؟ للشيطان. هنا الرسول يقول فبائع نفسه فمعتقها كل يوم تعتق روحك منذ أن تصبح حتى تمسي وأنت تذكر الله تقول يا رب اقبلني. فكر كيف تبيع نفسك قبل أن تبيع هذه السلعة. أحد يبيع البعير حقه ولا الشاة، تعالوا اشتروا يا جماعة، 51 100 لا مو هكذا ولا لا؟ يقول افتح الله ورزق الله. من يشتري هذه السلعة؟ واحد قال من يزيد؟ قال 100 200 300 400. قال من يزيد؟ يتبايع الناس ولا ما يتبايع؟ والله نفسك هكذا، بعها، تبيع حياتك لله جل وعلا. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله وإيش؟ فيقتلون ويقتلون. ولو حدث نفسه بالجهاد حقيقة يكتب الله له الغزو ولو مات على فراش. ما هو بلازم تستعجل، أليس كذلك؟ لا، إذا كتب القتل نقاتل، كتب عليكم القتال وهو إيش؟ كره لكم. وقد ورد في الحديث أن الله تبارك وتعالى يؤتى برجل من أهل الجنة، يؤتى برجل من إيش؟ ها؟ اللهم اجعلنا منهم. يؤتى برجل من أهل الجنة فيقول له الرب جل وعلا يا عبدي كيف وجدت المنزل؟ يا عبدي كيف وجدت إيش؟ المنزل. يقول يا ربي خير منزل، يا ربي إيش؟ خير منزل. يقول له الرب جل وعلا تمن علي يا عبدي، إيش تبغى؟ تمن علي يا عبدي، ماذا تريد؟ في بعض الروايات يقول أتمنى مرتين، يعني هل إذا قلت أمنيتي تعطيني يا ربي؟ يقول أتمنى أن ترجعني إلى الدنيا ثانية حتى أقتل في سبيلك. أتمنى إيش؟ أن ترجعني في الدنيا حتى أموت في سبيلك، ثم ترجعني إيش؟ ثانية حتى أقتل في سبيلك، وثالثة. عد الرسول كما يقول أنس كم مرة؟ 10 مرات. عد الرسول كم مرة بيده؟ والله يقول أنس عد 10 مرات كلها يقول أتمنى كذا، ما لي غير كذا، ما لي غير كذا، يا ربي تعودني في الدنيا، لعظم ما يرى من الموت في سبيله جل وعلا. شيء عظيم ولا لا؟ استقامة وصبر ومصابرة. الرجل ذاك لما قتل الرجل الذي قال الرسول قال تمنيت ما عشت. كيف يقتلون الناس؟ سبحان الله العظيم، قتله بعد أن قال لا إله إلا الله، وقتله بعد ما قال لا إله إلا الله. انظر فرق القتل في سبيل الله يا جماعة، ما هو بأمر السهل، هذول ما يعرفون مساكين. قال الله عز وجل إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. ابعدتني إلى الدنيا أنه سبق مني يا عبدي أنه إليها إيش الذي راح من هذه الدنيا ما يرجع انتهى. سبحان الله العظيم. ويؤتى برجل من أهل النار, يؤتى برجل من إيش, فيقول له الرب جل وعلا يا عبدي كيف وجدت المنزل, يؤتى برجل من أهل النار فيقول له الرب كيف وجدت المنزل, يقول يا ربي شر منزل, يا ربي إيش شر منزل, والله أشر شيء. يقول له الرب جل وعلا أكنت تفتدي بملء الأرض ذهبا, أكنت تفتدي في بعض الروايات أكنت تفتدي بطلاع الأرض ذهبا. عرفتم طلاع الأرض يعني ظهر الأرض ما تطلع عليه, وهناك بملء الأرض كلاهما واحد. الحديث إذا جاء بهكذا وهكذا يجمع بين الروايات. أكنت تفتدي بملء الأرض ذهبا, أكنت تفتدي بطلاع الأرض ذهبا, قال أي رب نعم أبغى أخرج من العذاب. يبغى يخرج ليس كذلك الله, يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بإيش ببنيه وصاحبتي وأخيه وفصيلتي التي تأويه ومن في الأرض جميعا, ثم يجي كلا ما يمكن. ليه ما يمكن؟ ليه ما يمكن؟ لأنه هنا الآن في هذا دار الحصاد. دار الحصاد ولا ما هي دار الحصاد؟ دار العمل وما دار العمل؟ ما عملوا, ما عملوا أبدا, تهديد ولا متهديد. يجب أن نعمل على إرضاء ربنا جل وعلا. آمنا بالله. قال أكنت تفتدي بطلاع الأرض ذهبا, قال نعم يا ربي. قال له كذبت. كاذب ولا مو كاذب؟ يستهزئ ولا ما يستهزئ بكم يا عباد الله؟ يستهزئون بكم. الله أكبر. قولوا له واحد قال لي يا شيخ يقولوا لنا دقن التيس, سمعتم ولا لا؟ يستهزئوا بهم ولا ما يستهزئوا؟ يقولوا دقن التيس, أنت يا أبو دقن التيس. الله أكبر. يا عبد الله اتق الله كفرت. يستهزي بالسنة بالشعيرة. لا إله إلا الله, ما يدرون مساكين. يوم القيامة موعدنا كما قال أبو هريرة إيش, والله الموعد. قال أكنت تفتدي بطلاع الأرض ذهبا, قال نعم أي ربي. قال كذبت, طلبت منك أهون من هذا فلم تجب. طلب منه الإيمان والتصديق. طلب سهل ولا مو سهل؟ يسير على من يسره الله عليه. قال الرسول إنك سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه, لما قال دلني على عم يدخل الجنة ويبعدني النار. إذن نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذابه. هنا قال فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والله هذا هو الصحيح. هذه الدنيا كسب وخسارة, عتق أو إيش أو رق. عرفت الإباق؟ العتق معروف أعتقه نجة, موبقها يعني ربطها مربوطة, كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. العبد الآبق نعم مربوط بذنبه. ثم حديث بذر نأخذه طويل هذا, والوقت جاء العشاء ليس كذلك ولا لا؟ نأخذ بعده الأسئلة. لا نروح نغير لكم الكتاب ونمشي, نحتوي لكم زي الشيخ المشايخ اللي مشوا. إذا نوقف إلى بكرة إن شاء الله بحول الله. هات الأسئلة. ولا المؤذن طيب. أستغفر الله سبحانه اللهم وبحمدك. الله أكبر. مع زوجة هي ضعيفة مسكينة. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، نحمده سبحانه ونشكره على نعمه وفضله وآلائه، ونصلي ونسلم على خيرة خلقه وأكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه. نجلس في هذه الدقائق المعدودة مع بعض أسئلتكم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ويسددنا. نعم، هات السؤال الأول. هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، مر معنا بالأمس حديث ابن عمر الحديث الثامن: أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر الحديث، هل في الحديث دليل على ما يفعله رجال الحسبة جزاهم الله خيرا من أمر الناس وإلزامهم بإقفال المحلات التجارية وقت الصلاة؟ يقول السائل فتح الله عليه: مر معنا حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. هل فيه دليل على أن رجال الحسبة، أليس كذلك، الذين يأمرون الناس بقفل حوانيتهم للصلاة، فيه دليل لهم، أليس كذلك، على إلزام الناس؟ نعم، والله فيه دليل. نعم، يلزمون الناس بالصلاة، والأصل لو كانوا مؤمنين صادقين من غير أن، كلنا حسبة، هو صاحب المتجر حسبة. ما الذي يميزك يا أخي يا مسلم؟ الناس ذهبوا إلى المسجد يصلون وأنت فاتح متجرك ولا مطعمك، تؤكل الناس وتعطيهم الملابس، تأكل سحتا كأن الدنيا غلبت عليك. نعم، يلزمهم الإمام بالصلاة، والله إذا ألزمهم بالصلاة رفع الله شأنه، لأنه رفع الصلاة وأقامه، وهو منصور هذا الإمام وهذا المحتسب. ولا تأخذكم في الله لومة لائم. نعم، يعني كأنه يسأل فيه دليل من ذلك. نعم، فيه دليل من ذلك، لأنهم يلزموا بالصلاة، أن الرسول قال حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الصلاة حق البدن والزكاة حق المال، أليس كذلك ولا لا؟ الذي يمتنع عن الصلاة والله يلزم عليها، نقول صلي يا عبد الله. مسلم ولا ما أنت مسلم؟ إذا أنت ما أنت مسلم قول أنا كافر، ريحنا ما عندنا نفاق. إذا قال مسلم صلي مع الناس. إيش قال الله عز وجل؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يصلي مع الناس الحاكم. والله والله والله ما نصر الله هذا البلد عبد العزيز حتى ورفع رايته على جميع الأرض هذه المباركة العزة حتى يقيم الصلاة. كانوا يحكموا والذي ما يصلي. والله يؤتى للقاضي إذا يوم ولا يومين جيرانه ما راوه يصلي يؤتى به القاضي. يعني إما تلزم الصلاة وإلا تجلد وتحبس ويؤخذ عليه عهد أنه يصلي مع الناس. هذا هو الصحيح. إن نافق إلى قلبه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله. نأخذ بإيش؟ بالظاهر. صلي معنا، نحن نخشى عذاب الله، لابد يلزموا. أمر الله عز وجل عباده المؤمنين ألزموا عبادنا، والذي يلزم اقطعوا رأسه، تأخذوا على يد السفيه، وإلا يصيبنا الله بعذاب. هذا الحق الذي نعرفه. عرفتم كيف ولا لا؟ إن صلى باختياره والله أخونا، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإيش؟ فإخوانكم في الدين. نعم رجال الحسبة تلزم. يا مؤمن يا عبد الله صلي مع الناس. ما عليك وضوء؟ توضأ. ما عندك طهارة؟ طهر. ما تصلي ليه؟ ما تصلي. ما الذي يمنعك؟ مسلم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يقيمها. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا سائل شيخنا يقول: هناك رجل يقول هل يجوز الدعاء وطلب المساعدة من الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الصالحين؟ ويقول الدليل على ذلك أن الناس يختلفون بقربهم من الله عز وجل، فأنت قد تطلب الطلب وتنتظر عاما كاملا ولا يستجاب لك، أما هؤلاء كيف عيد الأخير الجملة. ويقول الدليل أن الناس يختلفون بقربهم من الله، فأنت قد تطلب الطلب وتدعو الدعاء. فأنت نعم الشخص إيش يقول؟ قد تطلب الطلب وتنتظر عاما كاملا لا يستجاب. تطلب الطلب وإيش؟ وتنتظر عاما كاملا. وتنتظر عاما كاملا. ولا يستجاب لك. ولا يستجاب له. أما هؤلاء فلا. هذا بهلول. عرفتم بهلول ولا مو بهلول؟ مسكين. ما ذاق ولا عرف ما ذقنا. أولا أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، ليس بينك يا عبد الله وبين الله واسطة أبدا، مستحيل. بل الله يحبك أن تناديه في أي لحظة. لو كنت غرقان في الذنوب، غرقان في برميل خمر وزنا، أليس كذلك؟ وأنت تقول يا ربي. يحب ولا ما يحب؟ أنت في زنا على ظهر المرأة وتقول يا ربي، أليس كذلك؟ يحب الله منك ذلك، حب تناديه أنقذني يا ربي من هذا البلاء، خذ بيدي. معناه قلبك في حياة في إيمان، يريد الله منك ذلك. إن الله يغضب إذا لم يسأل. وقال ربكم إيش؟ ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي. لابد تعظم الرب جل وعلا مهما كان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسوأ شيء تجعل بينك وبين الله وسائط، واسطة، تقول هذا صالح أنا أقدمه، أنا ماني صالح. هذه والله وسوسة الشيطان حتى يرفعك عنا. بدل تقول كذا يقول لك هذا الصالح خليه يدعي لك، أنت ما تستطيع. هذا الصالح هو أفضل شيء، خلي يدعي لك. هذه وسوسة الشيطان حتى يصد وجهك عن الله، أول درجة. ما يقول لك اشرك، هل جاء الشيطان لقوم نوح وقال لهم اشركوا؟ لا، تدرج خطوات. ولذلك الله عز وجل قال لا تتبعوا ايش خطوات الشيطان، هذه خطوة صح، قد ما تكون شرك لكن ذريعة وطريق. لما تتوسل بهذا الرجل الصالح كذا ولا لا، يا عبد الله ادعو الله لي، تتوسل به، أتوسل إليك يا ربي بهذا الرجل الصالح، سيدي عبد القادر جيلاني، يا سيد بدوي في مصر، مو كذا ولا لا، ينادي سيد بدوي في مصر، يا رسول الله، هنا ينادونه ولا ما ينادونه؟ سبحان الله، يسمعك الله، يسمعك الرسول ما يسمعك، سبحان الله العظيم. فهذه ذريعة للشرك، إذا نادى غير الله، توسل بغير الله، استغاثه. لو قال أنا أروح أدعو عند قبر الرسول، أليس كذلك ولا لا؟ ليه تدعو عند قبر؟ قال الدعاء عند قبر الرسول أفضل ويستجيب الله. فين أفضل؟ من قال لك هذا؟ في كل مكان. والله يونس فين دعا؟ في بطن الحوت في البحر، لما التقى مع الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه دعوة يونس، والله ما دعا بها أحد استجاب الله له. أما تقول إن الله ما يستجيب، هذه فذلكة شيطانية. أيها الأخ المبارك، أيها البهلول، لا تقول أنا أدعوه ما استجاب لي، والله ما هو صحيح. وقد ورد في الحديث أن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، هو يقول عام كامل وهو يدعو ما استجاب الله له، من يدريك؟ ثق تماما. أن كان عمر يقول أنا ما أحمل هم الإجابة، أحمل هم الدعاء، متى كيف أدعو، أما الإجابة متحققة لا محالة. قال ربكم ادعوني إيش، لكن كيف تدعو؟ دعاء له شروط، قلب مستحضر وأنت خاشع وأنت خاضع، تضرعا ادعو ربكم إيش، تضرعا اسجد سجدة، خلك ساعة ساجد، جرب، ابكي عن نفسك، تذكر حياتك كلها، هذه السجدة التي تسجدها في الليل، خليك ساجد ابكي، تذكر حياتك، ايش فعلت، ايش سرقت، ايش كذبت، ايش فعلت، ايش نمت عن صلاة، تذكر مع عظمة الله فتخشع، يا ربي اغفر لي هذه الأخطاء، يا ربي اغفرها، يا ربي استرها، يا ربي ارحمها، يا ربي جاوزها، يا ربي يا ربي، يجيبها كيف يجيبك، يجيب. يقول لابد تدعو، فإذا دعوت الإجابة متحققة بإحدى إيش كما قال الرسول، بإحدى ثلاث، إما أن يعجل لك، قلت يا ربي أعطني سيارة، يعجلها ولا ما يعجلها على حسب ما يرى هو، قد تأتي السيارة وقد لا تأتي، فإذا أتت هنا قد يدفع عنك من الضر أعظم من إتيانك السيارة، لو جاءتك هذه السيارة تكسر عينك ولا تسيبك حادث يكسر ظهرك وتروح بلع، هنا ما يعطيك السيارة يدفع عنك من إيش، من الضر، لأنه يعلم الغيب ولا لا، يعلم ما كان وما يكون، فيدفع عنك هذه. أنت قلت يا ربي سيارة أبغى أودي الأولاد المدرسة، الله يقول لا لا أعطيك سيارة، أنا سيبك حادث مكتوب عليه، فيدفع عنك هذا ولذلك ورد في الحديث لا يرد القضاء، ها؟ لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، فيرد القضاء عنك بهذه الدعوة التي قلت يا ربي أعطني سيارة، يا ربي أعطني زوجة، يمكن ولا ما يمكن؟ بعض الشباب يقول يا ربي زوجة، قد هذه الزوجة تأتيك بلاء، خليك ما تصلي، خليك هذه اللحية تحلقها، يقول لك احلقها اللحية، تتغنج عليك وتدلع عليك وتخربك، تخرب عقلك. فالله قالوا لا، ما نعطيك زوجة هنا، ندفع عنك الضرر، لأن هذه الزوجة والله والله زوجة من الزوجات تزوجها رجل أراد أن يهديها من الخوارج، قلبته فيه رأسا على عقب. عبد الرحمن بن ملجم، سمعتم عبد الرحمن بن ملجم ولا ما سمعتم عنه؟ الذي قتل علي رضي الله عنه، كان حافظ القرآن، حافظ القرآن، أرسله عمر بن الخطاب إلى مصر يعلم الناس القرآن. قالوا له أرسلنا واحد يعلم القرآن، قال آثرتكم به على نفسي، خذوا هذا. وراح مسكين الأهبل، لا إله إلا الله، فجاءت امرأة لعبت عليه من الخوارج. عرفتم الخوارج؟ الخوارج، فلعبت عليه وعلى عقله وتزوجته، وبدل يهديها خرجته، وجاء وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شفتم البلاء ولا لا؟ يمكن ولا ما يمكن؟ ما ندر الغيب ماذا يكون. فقد تقول يا ربي أعطني زوجة، يقول الله أعطني ما أعطيك الزوجة للساعة، خليها. فهم ولا لا؟ إذن هنا يدفع عنك من البلاء أو يدخر لك في الآخرة يوم القيامة. يقول أعطني مال يا ربي أعطي، يستجيب الله ولا ما يستجيب؟ لا يستجيب، لكنه حكيم حليم عظيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. إذن نحن ندعو ندعو ندعو ندعو ليل نهار، لا ينفك لسانك رطبا بذكر الله، أخلص لله جل وعلا، يجيبك الله عز وجل يا بني. أما تقول دعوت عام كامل، يقول دعوك عام كامل وما استجابه، مسكين هذا بهلول، أليس كذلك؟ أقول لك أدعو العام الثاني وأسأل الله عز وجل يشرح صدرك للتوحيد. أعظم شيء في هذه الدنيا والله التوحيد، التوحيد، تعظم الرب جل وعلا، توحده وحده، لا تسأل غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أإله مع الله، ما حد يتصرف مع الله لا في السماء ولا في الأرض، لا ملك ولا نبي، تعالى الله عما يقولون عضوا كبيرا، يقولوا أن الرسول يقسم الجنة مع الله، كذبوا، قاتلهم الله أن يؤفكون، كيف يفتروا على الله؟ بيده كل شيء، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هكو الرسول يقول ذلك، أنا لا أملك نفسي الضر والنفع بيد الله جل وعلا. نخلص عقيدتنا يا إخوتاه لله جل وعلا، نعظم الله في أوامره، نعظم الله في نواهيه، نعظم الله في أحكامه بيننا. يا أمة الله اتق الله، يا مؤمنة أيتها المؤمنة الصالحة اتق الله، إياك أن تتبرجي تبرج الجاهلية، خافي ربك، استري نفسك. ما هو التبرج؟ الله نهى ولا ما نهى عن تبرج؟ وقال ولا تبرجنا. ما هو التبرج؟ إظهار المحاسن والزينة، تظهر محاسنها، تظهر جسمها، عباية ضيقة، تظهر خصرها أو عجزتها، محرم ولا محرم؟ والله لو كانت عباءة سوداء. التبرج معناه إظهار المحاسن حتى إيش؟ يفتن الناس بها، فضلا أن تمسك أصباغ ولا ثياب ملونة مزركشة، المزركشة هذا تبرج لا إشكال. تتق الله المؤمنة في نفسها، هذه فتنة النساء، فتنة عارمة. نسأل الله أن يصلح نساء المؤمنين، اللهم اصلح نساءنا يا رب العالمين، اللهم اصلح زوجاتنا وأبنائنا، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اصلح ولاة المسلمين، اللهم اصلح ولاة أمورهم يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهداية والنور، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم من أرادنا بسوء فأنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الأولى والأخرى، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع للدروس المباشرة والمسجلة والحصول على المزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء ميراث.net